محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا بأن قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم عليكم السلام وقولوا لهم قولا معروفا. قلنا بأن هذه الآية الكريمة احنا تلامنا في كتاب الحجر، تدل هذه الآية الكريمة على أن السفهاء يعني عدم الرشد مانع سبب من أسباب الحجر على أموال السفيه، فالسفيه يعني اللي ما يعرف كيف يتصرف في أموال، إذا يتصرف يتصرف في خسارة، مو خسارة قد مرة خسر اتفاقا، ولو كل إنسان قد يخسر شنو مرة مرتين، لا هو تصرفات العامة هو بهذا الشكل، هذا يسمونه شنو؟ سفيه غير راشد. هذا أموال مثل حطة إيده بيده، هذا بيجوز له يبيع ويشتري ويغنى غير ذلك، هذا يكون الولي شنو يتصرف بدل عنه. الآية الكريمة قلنا تدل على ذلك، قالت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كنا يحتمل أموالكم في احتمالين، يحتمل أموالكم يعني أموال نفس السفيه، يعني أموال نفس السفيه لا تبقيها إلى السفيه. وليش الآية قالت أموالكم؟ والحال المناسب يكون تقول أمواله، كنا هذا من باب على أن الإسلام ينظر إلى المجتمع المسلم كواحد، وأن مالي ماله وماله مالي، فعلى هذا الأساس إذا كان مالي سفيه كمالي فكما أنه في مالي كيف أتصرف؟ لا أتصرف إلا مع المصلحة، كذلك الآية الكريمة تبين على أنه هذا مال السفيه مالك راجع لك، فلا تعطيه إلى السفيه بذرة، أنت حاول تتصرف فيه تتصرف قلائي صحيح وكأنه مال السد، فالمجتمع المسلم كواحد زين. ثم مقصود الآية هذا، وهذا يدل على أنه ماذا؟ السفه مانع من إعطاء المال إلى السفيه، أو المقصود لا ولا تعطوا السفهاء أموالكم، مو المقصود أموال السفهاء، لا أموالكم أنتوا لا تعطوها للسفيه، هذا من الاحتمال بينا موجود، ولكن على كلا التقديرين يثبت مطلوب، وهو أن السفه سبب من أسباب حاجة، فلو لا تعطيه ما نستفيه نتعطيه إلى السفيه، وهذا المقصود كما على احتمال، لو المقصود على أنه لتعطي مالك أموالك إلى السفيه، هذا هم ما يثبت بذلك المطلوب أن السفه مانع، هذا سبب من أسباب جيد. فإذا استفدنا من الآية الكريمة أنه السفاه سبب من أسباب الحجر على السفيه، فهذه الآية من آيات الأحكام بهذا الاعتبار. زين جيد، ثم بعد ذلك قلنا كمطلب جانبي لا بأس بالإشارة إلى ثلاث قضايا، ثلاث قضايا مو ثلاث، قلنا أول قلنا اثنين بعدين قلنا سووها ثلاث، بعدين قلت لكم سووها ثلاث قضايا، بس هذه أمور جانبية لا بأس بها، ولا أصل الحكم إحنا بدنا نبين أن الآية تدل على أن السفاه سبب من أسباب الحج، على كل الاحتمالين كل التفسيرات في الآية تقدر نستفيد هذا الحكم. الآن قلنا ولا بأس بالالتفات إلى ثلاث قضايا جانبية نستفيد من الآية الكريمة، لا بأس بالالتفات إليها. القضية الأولى بعدنا جديد مننا، إن الآية الكريمة قالت التي جعل الله لكم قياما، وكلمة التي صفة للمال للأموال، وعلى هذا تكون الأموال متصفة بأنها قوام المجتمع. فمن أحد عوامل ترقي المجتمع وجود الأموال لديه، حيث يتمكن من إنشاء المستشفيات والمدارس والمعامل والحوزات أمنات علمية، يمكن إنشاء ولا مدرسة محترمة كذا، يجوز طلاب طوارئ وكان آلين تريد أن تشير خلاص إلى أن ما هو قوام المجتمع لا ينبغي تسليمه بيد السفيه الذي لا يعرف كيف يتصرف به، إنه بتصرفه سوف يعدل ما به قوام المجتمع. وإن شئت قلت ذكر الوصف المذكور كحكمة للنهي، فالآية الكريمة نهت عن دفع الأموال إلى السفيه ثم بينت الحكمة في ذلك، وأن الأموال هي قوام المجتمع. فلا ينبغي التبرؤ بها إلا على طبق الموازين. هذه قضية واحدة. صحيح. ان شاء الله حين هذا ما ادري هذا اشكال على الله. والجواب طلبنا لان هذا اشكال ليس علينا. جواب ثاني اكو وهو على انه بالتالي صحيح دولات اللي بينموا المجتمع، لكن بالتالي شوية فلوس كان أبعدهم يا ولد. هذا فلوس غير خشوع. لا هو هذا بالتالي هالشوية هي نمت ماذا؟ مجتمع بذلك البليد نمت معنويا صحيح من ناحية واحد، لكنه من ناحية أخرى لولا أموال خديجة كان يسمونه مولانا؟ لا. فبالتالي قسم من الأموال ماذا؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلوس كان بالفلوس ما تتمكن يجلب هذا وذاته وذاته وذاته بالفلوس هو قوامه صار قوام المجتمع تنحط عجلة في المجتمع انت ما تنحط له هذا تسلم عن مكة مجتمع فقير اذا مجتمع فقير يقدر مستشفيات يسوي يقدر مدارس يسوي يقدر هذا تشي واقع زين زين لكن غير من حمام انا وياك اكتبت في القضية وهي انه ليس كل في الحقيقة كل القيمة علما لترقي المجتمع للم هاي هذا الثلاثة لكنه له الشغل الكبير مو انه ما الى قيمة اصلا لا له قيمة غايته ماذا أكو ماذا قيمة ثانية لبعض الأمور الأخرى جيد هذا القضية الأولى القضية الثانية إن الآية الكريمة عبرت بكلمة فيها وقالت وارزقوهم فيها ولم تقل وارزقوهم منها ولعل ذلك يشير إلى مسألة أخرى وهي أن أموال السفيه لا ينبغي دفعها إليه بنفسها بل على الولي أن يشغلها ويكتسب بها ثم من الأرباح يدفع إليه موارد حاجته فالأصل يبقى ثابتا والارتزاق يكون من الأرباح فالآية عبرت بجملة وارزقوهم فيها دون وارزقوهم منها إشارة إلى ذلك والآية الكريمة تكون من آيات الأحكام من هذه الزاوية أيضا فهي بهذا التعبير تكون دالة على حكم جديد وهو أن ارتزاق السفيه يلزم أن يكون من الأرباح وليس من الأصل هذه قضية ثانية قضية ثالثة القضية الثالثة الأخيرة ذكرت الآية الكريمة في زيدها جملة وقولوا لهم قولا معروفا، وهي من هذه الناحية تدل على حزم جديد. ايه شرعي جديد، وهو ان الكلام مع السفيه ينبغي ان يكون كلاما حسنا ومعروفا، فإن السفيه ليس مجنونا كي لا يفهم ولا يتألم من التعابير القاسية. بل هو عارف، بل هو عاقل، ولكن لا يعرف كيف يتصرف في أمواله. فالتعابير القاسية تؤلمه، ولا تقل له أنت سفيه ولا تفهم كيف تتصرف، ولا أدفع إليك الأموال لكونك سفيها، كلا إنها تعابير نابية. ويلزم أن تكون التعابير مع السفيه حسن، لأنه يدرك ذلك في الجيد. الآية الأخيرة في كتاب الحاجة، كم آية كانت في كتاب الحاجة أكثر؟ آية أولية ثم ثانية هاي الثالثة، هاي آخر آية في كتاب الحاجة. الآية رقم كذا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء النحل 75، تشير الآية الكريمة إلى السبب الثالث من أسباب الحجر، وهو الرقيق. وهو الرقيق فالمملوك للغير لا يجوز له التصرف في امواله الا بعد كسب الاجازه من المولى. وهناك كلام مذكور في الفقه وهو أن العبد هل يملك من الأساس أو لا يملك أبدا وليس قابلا لذلك؟ لا لا فهناك من قال بأن العبد لا يملك أبدا فلو قدمت له هدية وأخذها فالذي يملكها هو المولى هو قطيع إيش. وإذا خرج من الصباح حتى المساء وحصل على مقدار من الماء فالمال له منه هو الموت دونه. وهناك رأي آخر يقول إن العبد يملك غايته لا يحق له التصرف شنو من دون ابن المولى. والآية الكريمة مجملة من هذه الناحية من الناحيتين وهي تلتئم مع كلا الاحتمالين. وعلى كلا التقديرين يستفاد المطلوب. وهو أن العبد لا يقدر أن يتصرف في الأموال من دوني ابن المولى. إما لأنه لا يملك رأسه أو أنه يملك ولكن لا يجوز له ذلك. ما يجوز الفعل يجوز الفعل فذا أبدا. محجور عليه الحي يعني ممنوع من التصرف. غايته بعض مرات على انه حتى بالاذن ما يفكر يتصرف، بعض مرات شنو بالاذن يفكر يتصرف. على اي حال هسه بقى فرد شيء جانبي في الحقيقه اقوله، وقد يقال هذا قد يخطر للذهن ما ادري كما شيخ غدير اظن يريد يشير، وقد يقال ما كان بناء ادري، وإن كان أنا في الزمان السابق لأن في الأيام كان هذا الشيء الثاني بعدين تراجعته، وهو أن الآية الكريمة قالت ضرب الله مثلا عبدا مملوكا نقاط، وضرب المثال لا يمكن ان يستفاد منه حكم شرعي، فلو قيل في مقام التعبير هكذا لنفترض ان شخصا كان متصفا بكذا فهل يمكن ان يستفاد من مجرد الافتراض كون ما افترض امرا واقعيا وثابتا حقا كلمة، إنما يفترض لا يلزم أن يكون أمرا حقا وثابتا في الواقع، والأمر في المقام كذلك. فإن الآية الكريمة تفترض أن العبد لا يقدر على شيء، وهذا لا يستلزم مولانا كم ساعدني، وهذا لا يستلزم مولانا انه لا يقدر على شيء واقعان وشرعان، بل هو مجرد افتراض. ولا يلزم في الافتراض المطابقة للواقع، هذا رسل قولي ولا هذا رسل حتى واحد يجاوبي ولا في اصلا هذا واضح من الله يجب ان مزدع في اصلا اوضح من في سبب، يعني من يضب مثلا مثل وجه الشبه شون يشبه يطبع المزدع فيها اوضح اصلا شديد بعد جاوبي بعد اي لا بعد جاوب أقول إحنا الحكم هذا أنت فاي عن الله سبحانه وتعالى يجيب مثل هذا فالشي واضح في الحكم فيجيب يا ربي مثل بعد أكو واحد عنده حساية ولا المجتمع من مثل من يضرب مثل يعني هذا واضح. والجواب إن الآية لم تقل لنفترض وجود عبد من صفته انه لا يقدر على شيء. ان مسألة الاستراب لم تكن في الآية. استراب ما دارت نفسه. استراب ما نفسه. بل هي في صدد بيان. توضيح فكرة. حاصلها حاصلها. إن العبد الذي من صفاته أنه لا يقدر على شيء، هل يستوي هو مع الإنسان الآخر الذي يقدر على كل شيء؟ فلا. والأمر هكذا بالنسبة إلى الله عز وجل. فكيف يساوى عز وجل بغيره؟ والحال انه يقدر على كل شيء وغيره. لا يقدر على شيء. إن الآية الكريمة في صدد بيان ذلك. ليست في صدد بيان مجرد افتراض وأنه نفترض العدل كذا. ها؟ يعني الرقية ما قاعد يقول أن نفترض وجود عدد لا يقدر، ما قاعد نفترض ما أكو، وإنما تقول الله قاعد يضربكم مثال يوضح لكم أيها الناس بالمثال أوضح لكم. بس العبد الذي من صفته أنه لا يقدر على شيء، هل هو يستوي مع غيره الذي ما يقدر على شيء؟ لا. فشلون الله تساوي مع غيره؟ والله يقدر على شيء كل شيء، الغير ما يقدر، فشلون تساوي؟ في صدق تقريب هالفكرة. فلابد على انه ماذا؟ العبد سبب لا يقدر على شيء، حتى حين ابن يقال كيف يستوي هو مع غيره. واقعي مولانا العزيز الكلام في هذه الآية الكريمة ماذا؟ انتهى. بقي شيء، هذا شيء قصير، وهو أن الجنون والفلس لم يشر إلى كونهما سببين للحاجب في الكتاب الكريم، لم يشر في الكتاب الكريم الى كونهما سببين. وانما استفيد ذلك من الروايات، اجل بالنسبة الى الجنون يمكن ان يقال إذا دل القرآن الكريم على سببية السفه للحاجر، فبالأولى يكون الحد الجنون سببا له. ولا نحتاج بعد هذا الى شنو؟ الى الروايات. وبهذا انتهى حديثنا عن كتاب الحج. غد ان شاء الله نتكلم في كتاب القضاء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وعلى محمد. كتاب القضاء. القضاء هو الحكم بين المتخاصمين لإزالة الخصومة ورفعها. والفارق بين القضاء والفتوى هو من خلال أمور ثلاثة. الأول إن الفتوى هي بيان للأحكام الكلية الشرعية بين شريطين بحسب ما يتوصل إليه نظر المجتهد. أغلب الشريط. الثابتة لموضوعاتها الكلية. المجتهد يتوصل إلى وجوب الجمعة فيقول صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبة وهذا بيان للحكم الكلي الشرعي. الثابت لموضوعه الكلي هذا بالنسبة إلى الفتوى. وعما القضاء عليكم السلام وأما القضاء فإنه تطبيق لتلك الأحكام الكلية على مصاديقها الخاصة الجزئية. فيقول القاضي هذه الدار لزيد وتلك المرأة يجب أن تطيع زوجها وترجع إلى بيته وهذا كما ترى ناظر الى الموارد الخاصة. والقاضي دائما يصدر حكمه على المجالات الخاصة. فهو ينبه في الفقه اولا الحكم الكلي، وان كل امرأة يجب عليها ان تطيع زوجها، وتعيش في بيته، ثم يطبق هذا الحكم الكلي على هذه المرأة الخاصة. التي قدمت شكواها الى المحكمة. فالفارق الاول اذن بين الفتوى والقضاء هو ان الفتوى تشخيص للحكم الكلي، بينما القضاء هو تطبيق لذلك الحكم الكلي على مورده الخاص. فالقضاء إذن خاص بالجزئيات، بينما الفتوى خاصة ديما بالكليات. ويمكن على ضوء هذا ان نقول ان القضاء هو في طول الفتوى، في طول إذ على القاضي أولا شنو؟ تشخيص الحكم الكلي، لكي يكون بإمكانه بعد ذلك تطبيقه على الموارد الخاصة. اثنين، الفارق الثاني ان الفتوى لا تكون حجة إلا في الأمور الكلية، و ولا يكون نظر المفتي حجة. إلا في تشخيص شنو؟ إلا في الأمر الكلي، تشخيص الكل، إلا في الأمر الكلي. فيقول الدم نجس، وأما أن هذا دم أو لا فلا يرجع إليه. ولو قال هو دم شنو؟ لا يكون قوله شنو؟ حجة. بل يكون كقول سائر الأفراد. نعم. وأما القضاء فيكون النظر فيه إلى الجزء ويكون رأي القاضي حجة. في التطبيق وتشخيص المورد الجزئي ولا يكون نظره حجة فيما في الأمر الكلي. بل نظر حجة في تشخيص الأمر الجزئي ولو أردنا الرجوع إليه في الأمر الكلي كان ذلك من باب من يباب يصير الفتوى وليس من باب شنو قضاء. اي بليل. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث جديد جديد. هذا الموضوع انه بعد ما رجع يا موضوعات مو حتى موضوعات على قسمين، حتى موضوعات شرعية كلية حتى موضوعات جزئية. مثلا هذا الجبن، هذا الجبن اترافيت ما ادري شنو، ديش ما ادري شنو، هذا يجوز اكل ولا يجوز اكل. ها هذا ها لا قد مرنا رجعنا بما انه شنو الستيل يجوز الذبح. هذا قلت لي الستيل مو زي الستيل، الاصل الستيل يجوز الذبح به ولا ها. فأصل الجبن لا، أصل الجبن يجوز أكله عن عمر رجع فيه هذا لا بس. أما هذا الجبن جبن الدرابيت الذي هو ماذا هل في شحم الخنزير حتى حرام أو أن هذا تشخيص الموضوع أنه بي لا ما الخنزير وما تشخيص الموضوع بي وما بي بي وما بي هذا الشيء الخامس الموضوع في القاضي. ها لا نرجع له مو على انه حبيب يا محمد القاضي تبعي. اذا هذا ما ترجع له ما يجوز الرجوع له مو بعد ما يجوز الرجوع له. ما يجوز القاضي تشخيص ما يجوز الا قوله يمكن تقريبا مثل انه وكذا وهذا ايش المطلب الثاني. هذا هو يسعى مطلب ثاني والا ماذا في تشخيص انه حبيب يا محمد ما له نرجع نرجع له غيره بالعقيده بريان نفسي. زين جيد مولانا العزيز جيد جيد. الفرق الثالث إنه في باب الفتوى. تكون فتوى المجتهد حجة في حق مقلديه فقط. ها؟ في حق مقلديه ليس؟ في حق نفسي ومقلديه. في ذلك ذلك. ذلك في نفسي واضح واحد. لا في حق مقلديه. نفسي ومقلديه. نفسي. جيد. بخلافه في باب القضاء. فإن حكم القاضي نافذ. في حق الجميع. ما دام لا يعلم بخطأه. ما دام لا يعلم بخطأه. خطأ يعني ما دام يعلم في التطبيق. ايه؟ يعني انه خالف الحكم كله. لا مش جد. لا والله. ما رجل الجزئي. ادري يعني مثلا غيره يطبق كله على الجزئي. احنا لا شرطين الكل ما عنده اشتباه فيه. شرط احنا الكل ما في اشتباه فيه. اشتبه هو فيما في الحقيقة في المزاق. اشخط على ان هاي الدار بالزيد. احنا ندري والله هي مشتبه. احنا ندري هاي الدار مو بالزيد وانما هي علما على جزء الاخوات. اذا نعلم شنه. اذا نعلم 100% مشتبه. ايه. فالجوز تحت بين هذا الشيء 100%. وان كان السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في عاشية من هذا السالحين يقول حتى في هذا المورد مجهود شنو المخالفة. بس المشهور يقولون ما دام يعلم بخطائه ما دام يعلم بخطائه في المستند هذا حينئذ شنو على اي حال تجوز مخالفة. هذه ثلاثة شروط بعد تنبيه هذه الشروط صار نقطة ثانية. هذا ليس بشكل بذي شنو يلزم شنو كثر وجهه وكذا وإلى آخره دعا عناوين فهوية هذه شنو تصير حين هو لما يخبر بأنها علما إنها مثلا حكم على أنها لزيد. فعلى هذا الأساس إحنا بعد إذا هي لزيد صدوق يجوز إن شراها من زيد بعد ما يجوز الدخول فيها إلا بإذن زيد. أما إذا كنا ندري هي لعمر واقعا فأنت في مصطفى السيد لعمر نير هتشي تنمي قضايا مش عليك مو انا اروح نهيئ كتاب الناس ونبين وكذا هذا القضايا اللي شنو تمشي انت على الواقع. وقد ورد في الحديث الشريف يعني هنا عن النبي كافي في وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه واله على انه انما اقضي بينكم بالبينات والايمان فمن قطعت له من اخيه قطعا وهو بعضكم ألحن بحجته من بعضهم أحسن. وإذا قطعت شنو كذا من أخيه قطعة فكأنما قطعت له قطعة من النار هيك مضمون شنو الحديث. فليس الواحد لما أقول هذا الدار بزيدين وقد البينة مشتبه اشتباه يثني هذا مو معنى على أنه راح يصير واقعا هو علما هو زيدين يصير هو ماذا على زيد زيد لا لا لا لا لا المقصود على انه تفترض القاضي مو مشتري وإذا مجتهد كاتب عد سيناء ذن شنو التراقع إلى المجتهد كاتب عد مو المناطع لما على أنه أنا ما مقلدك إذا شو راح يصير القاضي بالدنيا شنو مش قد راح يصير واحد يعني بالدنيا هذا لا لا القاضي إذا كان مجتهد سيجوز التراقع إلى مقلد انا الى او ما مقلد الى احكام مطابقة لفتوى مجتهدية او ما هذا بعد مو مهم هذا من هذين من هالناحية بلي نعم ها ها كل هاي كانت مسألة انه في تعيين القاضي اللي بيروح ليه بيت من تعيين القاضي هي مسألة بيد المدعي، بيد المدعى عليه، بيده ما يكون إتراك. هي مسألة شنو اللي معروف وكذا جماعي يقولون، يقولون بيد ماذا؟ المدعي. المدعي وين ما أراد شنو بعض من شنو على اوه ايه راب واحد حينئذ شنو من باب على انه هذا عدالة الامر ايش يكون يصير على انه لما ترتفع شنو قضية الى الكذا هم بعد فرد واحد اطيف يحول هذا على الفارج، ذات على الفارج ما يصير غير هذا، والا يلفت حينئذ النار كل يوم كم قضية ترتفع فرد الف الفين قضية، اذا صار البناء واحد يصير خوف واحد يشهر اعراض راح تصير حينئذ شنو هو شهدان كلهم صار بناءه دال المدعي يقول احنا نروح لهذا القاضي، فبقى هذا القاضي تبقى ما يتمكن هذا الدور، فيكون توزيع يصير هذا مقصود ناطق حينئذ لإدارة النظام. هذا راح بالعنوان شنو الثانوي يصير شنو لازم. الآن أنا هذا بدي قاعد أبين بقطع النظر عنه على العنوان شنو الثانوي، لا بالعنوان الأول افترض شنو هذا قاضي موجود، هذا قاضي موجود، هذا قاضي موجود، كل واحد يمكن شيء زمان، فالمدار على تعيين المدعي او المدار على تعيين المدعى او المدار على توافقهما على اي حال. هذه ثلاثة فروق بين القضاء والكسر، ويكثر الالتزاج الى ان القضاء منصب جليل وهو منصب الأنبياء، قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق بل هو منصب نبينا صلى الله عليه وآله. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهو منصب الأئمة صلوات الله عليهم ففي الحديث أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لشريش يا شريش قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، وقد منح الأئمة عليهم السلام السلام هذا المنصب الثابت لهم إلى الفقهاء ففي صحيحة أبي خديجة قال أبو عبد الله عليه السلام مقام انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه وبالجملة منصب القضاء منصب عظيم وجليل ولكنه في نفس الوقت خطير ومذلة للأقدام ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لسان القاضي بين جمرتين بين جمرتين من نار حتى يطغي بين الناس فإما إلى الجنة وإما إلى النار وفي حديث آخر من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين وفي حديث ثالث ها من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين لا هاي من جعل سنام نظر الى من صار قاضيا هذا المقصود يعني جعل مو المقصود من عدها الا هو جعله لا يبين على انه من صار قاضيا ذبحه وبيدري لكن من دون سكين وفي حديث ثالث ان النواويس طبيعي هذا خارج الرواية نواويس موضع في جهنم أجارنا الله وإياكم من ذلك بحق محمد وآل محمد إن النواويس شكت إلى الله عز وجل شدة حرها فقال لها عز وجل اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك. هذه مدة موجزة عن القضاء. وأما الآيات المرتبطة به فهي يعني يكون بعد واحد يلتفت أنه مو يملك علما ويشتاق علما للقضاء، إذا يريد أن ما يتولى هذا المنصب يتولى من باب أنه أمر واجب في الحقيقة، وإلا فهو خطير كما قلنا. الآية رقم كذا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فاحكم بين الناس بالحق. صاد 26، سورة صاد 26. جواها الآية رقم كذا، آية شين فيه الآية رقم كذا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. النساء 58، تشترك الآيتان الكريمتان في الدلالة على أن القضاء والحكم يلزم أن يكون بالحق والعدل. ولكن هل يمكن استفادة وجوب التصدي للقضاء منهما؟ وهذه كلمة أخرى، تارة يبحث عن مشروعية القضاء، وأخرى عن وجوب التصدي له. فإن كان البحث عن المشروعية فلا إشكال في دلالتهما على ذلك، أي على المشروعية، ولكن فيما إذا كان بالعدل والحق. وأما إذا كان الكلام عن وجوب التصدي للقضاء فهل يمكن التمسك بهما؟ يلا شنو نظرتهم؟ يمكن يا لا لإثبات وجوب. وإذا حكمتم بين الناس بدر بلاد شرطية هذا ما معلم هما كان إذا يجيب الناس يطلبوا من عندك جيد كلا إذا الإكرام بالذل أما بالنسبة إلى الآية الثانية فعدم الدلالة واضح إذ هي قالت وإذا حكمتم نقاط ولم تقل شنو احكموا وعما بالنسبة إلى الآية الأولى فهي وإن دلت على وجود ذلك حيث قالت فاحكم بين الناس بالحق وفعل الأمر يدل على الوجود ولكن من المحتمل شريد بولان اختصاصها بداود او بالاحرى بمقام النبوة ولا تعم المجتهدين في مثل زماننا وعليه فلا بد لإثبات وجوب التصدي للقضاء من التمسك بدليل آخر تتمكنون تبينون ترى الدليل آخر على وجوب التصدي للقضاء لا أخي أقول الآيات ما يمكن التمسك بها دليل النظام يحتاج إلى انتظام هذا يحتاج إلى نظام هاي جيد شنو قلتوا لا يأمركم أن تعدوا الأمانات في الأرض هذا حدث أمانة أنت مع الواحد مطلق أمانة رجع نظام المجتمع من الآيات من استفيت لابد من دليل آخر إلى غد إن شاء الله.